إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السادس بعد المئة من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، والكلام في كتاب الصلاة حول أبواب مواقيت الصلاة. ومع الباب الثاني، الباب الأول كان يتحدث عن وقت صلاة الظهر، باب وقت الظهر. قال الباب الثاني: باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر. يعني صلاة الظهر من السنة أن نعجل بها في أول وقتها، لأن الأصل في الصلوات، أي صلاة، الأصل في الصلاة أن خيرها أو خير الأعمال أداء الصلاة في وقتها، في بداية وقتها كذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل صلاة الظهر. ولكن صلاة الظهر بالذات هناك حكم استثنائي، إذا كان الجو في الحر في الصيف الشديد، الجو حر، فإن من السنة أن تؤخر صلاة الظهر. وهذا التأخير اسمه الإبراد. الإبراد يعني ماذا؟ يعني حتى يتلطف الجو ويصبح أبرد مما كان. واضح؟ اسمه الإبراد، يعني تأخير الصلاة فندخل في وقت إيه؟ طبعاً لن يكون برداً، ولكن بالنسبة لما كان حراً فسيصبح إيه؟ يقال عليه برد، ولكنه ليس بمعنى أن الصيف لن يكون فيه برداً، وإنما المقصود الإبراد يعني لما تخف الحرارة. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال في الحديث 20 بعد 400 عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا ضحضت الشمس، يعني أول ما تدحض الشمس، يعني تزول من الضحض. ولذلك كما يقول الله تبارك وتعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. يدحضوا بمعنى يزيلوا، فالضحض هو الإزالة، فقوله دحضت الشمس يعني زالت الشمس، يعني يصليها في أول وقتها، لأن أول وقت الظهر هو زوال الشمس عن كبد السماء. يعني إذا ولا، يعني حينما تكون متعامدة، أول ما يبدأ الظل يفيق إلى الجهة الأخرى ويتحرك الظل في جهة المشرق زيادة على في الزوال، ها يدخل وقت الظهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في أول وقته. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا ضحضت الشمس. رواه أحمد ومسلم وابن ماجة وأبو داود، فهو حديث صحيح. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وفي الباب أيضا عن أنس عند البخاري ومسلم والنسائي والترمذي، وقال صحيح، يعني الحديث المروي في الباب عن جابر، وكذلك بهذا المعنى جاء عن أنس ابن مالك عند الإمام البخاري ومسلم والنسائي والترمذي، وقال أي الترمذي قال صحيح. وعن خباب عند الشيخين، أي البخاري ومسلم، ولكن حقيقة الأمر أن مسلما وحده هو الذي أخرج، وحديث خباب ليس عند البخاري، وسيأتيكم الكلام عنه. حديث خباب. اللي هو متن قال خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا، أي لم يزل شكوانا. يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر صلاة الظهر من أجل الرمضاء وشدة الحرارة، فلم يسمح لهم ولم يأذن لهم بذلك صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسلم. إذن الصلاة على وقتها عند دخول وقتها، وإن كان وقتها حرا حرا شديدا. قال: وعن خباب عند الشيخين، وعن أبي برزة عندهما، أي عند البخاري ومسلم أيضا، وعن ابن مسعود عند ابن ماجة، وفيه زيد ابن جبيرة، قال أبو حاتم ضعيف، وقال البخاري منكر الحديث. يبقى الحديث عن ابن مسعود عند ابن ماجة حديث ضعيف. وعن زيد بن ثابت أشار إليه الترمذي، ونص عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر، ولذلك يقولون طبخته الهاجرة، يعني طبخ من الهاجرة من شدة الحر، الطعام استوى من شدة الحر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها. قال: فنزلت حافظه على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. هذا عن الظهر. طيب، يبقى هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه عن زيد بن ثابت، وهو حديث صحيح. قال: وعن أم سلمة عند الترمذي، وهو حديث صحيح كذلك. يعني هذا الحديث تخريجه كما رأيتم ورد عن مجموعة من الأصحاب، إذن له شواهد متعددة. يبقى الأصل أن الصلاة تصلى على وقتها في أول وقت، هذا هو الأصل. قال الشوكاني: قوله ضحضت الشمس هو بفتح الدال والحاء، بفتح الدال والحاء المهملتين. يعني إيه المهملتين؟ يعني لا يوجد على الدال نقطة ولا على الحاء نقطة، لأن الذال والخاء معجمتان، واضح يا إخواننا؟ وكذلك الجيم معجمة. فقوله بفتح الدال والحاء المهملتين يعني ليس عليهما نقاط، واخدين بالكم؟ ليس عليهما نقاط. قال: وبعدهما ضاد معجمة. ضاد معجمة غير الصاد المهملة، ضاد معجمة. يبقى الحرف الذي عليه نقطة يقال عليه معجم، لكن الحرف غير الذي ليس عليه نقط يقال عنه مهف، واضح؟ قال: وبعدهما ضاد معجمة، أي زالت، ضحضت بمعنى زالت. طب فقه الحديث إيه؟ قال: الحديث يدل على استحباب تقديمها، يعني في أول وقتها. وإليه إلى القول بالحديث ذهب الهادي والقاسم من أئمة الزيدية. وطبعا الإمام الشوكاني كما تعلمون يذكر أئمة الزيدية نظرا للبيئة التي كان يعيش فيها في اليمن. قال: والشافعي والجمهور، جمهور أهل الفقه، للأحاديث الواردة في أفضلية أول الوقت. استدلوا على استحباب تقديم الصلاة بهذا الحديث وبالأحاديث الواردة في أفضلية أول الوقت، وقد خصه الجمهور بما عدا أيام شدة الحر، لكن استثنوا الأيام التي يكون الحر فيها شديدا، وقالوا: يستحب الإبراد فيها إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج. الوهج هو حر النهار وحر الشمس، يعني من المستحب أن نؤخر الصلاة إذا اشتد الحر وفي البلاد الحارة إلى أن يبرد الجو وينكسر الوهج، يعني حر النهار. قال: وسيأتي تحقيق ذلك. الحديث 21 بعد 400. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في أيام الشتاء، وما ندري أما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه. رواه أحمد. النص كده لما قرأته سليم ولا في مخالفة للنسخ اللي معاكم؟ تمام. وما ندري الرواية لما رجعت لمسند الإمام أحمد طبعة الرسالة وجدت بهذا النص، وما ندري لما ذهب من النهار، لما هو هنا يقول وما ندري أما ذهب من النهار، هو لما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه. واخدين بالكم المعنى واحد، والمعنى واحد، يعني معناه كانوا من شدة تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وتبكيره بها كان يشتبه على بعضهم هل صلاها قبل الزوال أو بعده. واضح؟ يعني الذي يقول لا يدري هل الذي ذهب من النهار في أوله أكثر أو ما تبقى أكثر، يعني لا يدري هل زالت الشمس عن كبد السماء أم لا. معنى ذلك أنه صلاها في ماذا؟ في منتصف النهار بالضبط. يعني أنت إمتى الإنسان يشك ما فات أكثر أو ما بقي أكثر؟ لما يكون في النص. يعني تخيل أنت كده مثلا مسافر اسكندرية وتصل إلى منتصف الطريق، ففي منتصف الطريق هو ما سبق أكثر أم ما تبقى أكثر. لكن لو أنت مثلا كنت في البحيرة ولا دمنهور خلاص أنت متأكد أن إيه اسكندرية شارفت على الوصول، شارفنا على الوصول، تمام ولا لا؟ لكن متى يتردد الإنسان ويشتبه عليه هل ما بقي أكثر أم ما مضى أكثر؟ لما يكون إيه في المنتصف بالضبط، مش كده ولا إيه؟ فقوله هنا أنس ابن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في أيام الشتاء، وما ندري أما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه. هذا الحديث قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد من رواية موسى أبي العلاء ولم أجد من ترجمه. وموسى أبو العلاء مجهول، لأننا لم نجد أحدا من أهل العلم بالجرح والتعديل ذكره وقال فيه شيئا، فإذا هو مجهول. والشيخ المحقق لطبعة الرسالة شعيب ومعاونه قال حديث صحيح والإسناد ضعيف. يبقى الإسناد ضعيف نظرا لوجود موسى أبي العلاء كما قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد. واضح؟ فموسى أبو العلاء لا يعرف، فإذا لجهالته ضعف السند. قال ومن دونه ثقات من رجال الصحيح، ولكن البخاري أخرج في صحيحه وكذلك في الأدب المفرد، وأخرج النسائي والبيهقي من طريق خالد بن دينار قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. فهذا يدل على التبكير بالصلاة من حديث أنس، فيدل ذلك كما رأيتم على أنه من الممكن أن يكون هذا في متابعة للحديث أو شاهد للحديث فيصبح صحيحا وإن كان سنده إيه؟ ضعيف. واخدين بالكم؟ قال الحديث الثاني والعشرون بعد الأربعمائة، الثاني والعشرون بعد الأربعمائة. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. رواه النسائي وللبخاري نحوه. وهذا هو الحديث الذي استدل به من شعيب وغيره على تصحيح حديث المسند، لأنه من رواية أنس وذاك من رواية من؟ أنس. فهل هما حديثان أم هما حديث واحد؟ فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل أي بالصلاة. الثالث والعشرون بعد الأربعمائة. وعلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وسيأتي شرح ألفاظ الحديث. يبقى بيقول إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني أخروا الصلاة إلى أن يبرد الجو وتدخلون في البرودة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. رواه الجماعة، الجماعة معروف فيه من؟ البخاري ومسلم رحمة الله على الجميع. قال حديث أنس الأول أخرجه أيضا عبد الرزاق. حديث أنس الأول الذي أورده في البداية ورواه الإمام أحمد وقلنا إن إسناده ضعيف، أخرجه أيضا عبد الرزاق. وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري وابن ماجه، وعن أبي موسى عند النسائي، وعن عائشة عند ابن خزيمة، وعن المغيرة عند أحمد وابن ماجه وابن حبان. حديث المغيرة سيذكر إن شاء الله بنصه، ولكن الإمام الشوكاني هنا قال: وفي رواية للخلال: وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد. هناك مشكلة عند الإمام الشوكاني أنه ينقل من الحافظ ابن حجر، وهذه ليست بمشكلة، ولكن المشكلة أنه ينقل أحيانا ويختصر، وأحيانا يمر عليه الشيء يا ليته يذكر الشيء بنصه ليريح ويستريح، ولكنه أحيانا يتصرف في النقل فيوهم خلاف ما يقصد الإمام ابن حجر. ففي قول هنا وفي رواية للخلال، أي واحد ينظر للأمر يقول رواية للخلال في حديث المغيرة بن شعبة وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد، يبقى المغيرة قال وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد، ثم بعد ذلك سيأتي هو نفسه ويقول يعني كلاما غريبا، يقول: على فرض عدم إمكان الجمع فرواية الخلال السابقة عن المغيرة بلفظ كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد، ويستدل على بهذه الرواية على النسخ. فهذا كلام خطير جدا، لأنني لما رجعت إلى كتاب التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر وجدت العبارة بالنص هكذا فعلا: وفي رواية للخلال وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد. لكنني لما رجعت إلى فتح الباري وجدت الحافظ، لأني لما نقول في رواية للخلال عن خلال أحد الرواة في حديث المغيرة، وحديث المغيرة لا يوجد فيه للخلال ذكر في كل الروايات، واخدين بالكم؟ فلما رجعنا للحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثاني صفحة 21 من طبعة السلفية، وجدناه يقول إيه بقى؟ يقول إن هذه رواية عن الإمام أحمد للخلال. فلما رجعت لطرح التسريب للحافظ العراقي وجدته يقول بالنص: ذكر الخلال عن الميموني أنهم ذاكروا أبا عبد الله يعني الإمام أحمد حديث المغيرة، ذاكروا في حديث المغيرة، فقال: أسانيد جياد ما ينفعش فيها الترميم، مش كده؟ أسانيد جياد. ثم قال: وفي رواية غير الميموني وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد. واضح؟ يبقى الكلام ده عن مين؟ عن الإمام مين؟ الإمام أحمد، ده كلام الإمام أحمد ليس في نص حديث المغيرة. فالإمام الشوكاني فهمها من التلخيص، وفي هذه المرة لم يرجع الشوكاني لفتح الباري، رجع للتلخيص الحبير فوقع في هذه الجملة المهمة، ثم بنى عليها وعلى أساسها أنها حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليست بحديث، وإنما هي من كلام مين؟ الإمام أحمد. أنا اللي خلاني شكيت إنه في رواية الخلال، طب الخلال بيروي عن أحمد ولا واخدين بالكم وليس من رواته، زي كما رجعنا للحديث في المسند وجدنا الحديث حديث المغيرة لا يوجد فيه أي نقل عن الخلال، لأن الخلال من الحمد لله. قال بعد ذلك: وعن أبي سعيد عند البخاري، وعن عمرو بن عبسة عند الطبراني، وعن صفوان عند ابن أبي شيبة والحاكم والبغوي، وعن ابن عباس عند البزار، وفي عمرو ابن صهبان وهو ضعيف، وعن عبد الرحمن بن جارية عند الطبراني، وعن عبد الرحمن بن علقمة عند أبي نعيم. طيب، الحديث طبعا هذه الروايات ليست كلها صحيحة، وإنما روايات الطبراني غير صحيحة، روايات الطبراني والبزار غير صحيحة، ولكن الروايات التي سبقتها صحيحة إن شاء الله. قال: قوله فأبردوا بالصلاة، قوله فأبردوا أي أخروها عن ذلك الوقت، وادخلوا بها في وقت الإبراد، أبردوا بالصلاة يعني ادخلوا في وقت الإبراد يعني خفة الإيه؟ درجات الحرارة. قال وهو أي الإبراد الزمان الذي يتبين فيه انكسار شدة الحر ويوجد فيه برودة. يقال أبرد الرجل أي صار في برد النهار، تمام؟ أو دخل في آخر النهار، أبرد الرجل أي صار في برد النهار أو دخل في آخر النهار كما يقول أهل اللغة. طيب قوله إذا اشتد الحر فأبرده بالصلاة، عرفنا معناه. قال فإن إن للتعليل، هو يعلل إيه الأمر، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداد الحر بإبراد الصلاة وتأخيرها؟ قال فإن شدة الحر من فيح جهنم، فيح جهنم يعني شدة حرها وشدة غليانها. قال الخطابي فيح جهنم معناه سطوع حرها وانتشاره، وأصله في كلامه مسعة والانتشار، ومنه قولهم مكان أفيح أي مكان واسع، وأرض فيحاء أي واسعة. وقال في النهاية ابن الأثير قال الفيح سطوع الحر وفورانه، وفاحة القدر غلت، يقال فاحة القدر، القدرة يعني اللي فيها الأشياء مثل قدرة الفول وكده بتغلي، واخدين بالكم؟ وفاحة القدر أي غلت، واضح؟ يبقى فيح جهنم عرفنا معناه. طيب يعني إيه فإن شدة الحر من فيح جهنم؟ هل في علاقة للحر بجهنم؟ إحنا عارفين الحر من الشمس، مش كده ولا لأ؟ الحر منين؟ من الشمس. وفي مسألة قرب الأرض من الشمس ودورانها والفصول الأربعة وما شاكل هذا الظاهر، ومهما نرى من أسباب ظاهرية نعلق الأمر بها، ولكن إذا ورد شيء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم في أمر غيبي حتى وإن لم ندرك حقيقته نؤمن بما فيه ونأخذه على ظاهره ونصدقه صلى الله عليه وسلم ولا نتأول شيئا من هذا، تمام؟ يقول من فيح جهنم، أو من فيح جهنم كيف؟ لا نسأل في هذه الغيبيات عن الكيفية، لأن غيرنا سبقنا في الدخول في مثل هذه الأمور وأول النصوص في هذا الأمر، فوقع والعياذ بالله في تقديم العقل على النقل، تمام؟ يقول القاضي عياض اختلف العلماء في معناه، فقال بعضهم هو على ظاهره يعني من فيح جهنم فعلا، وقيل بل هو على وجه التشبيه والاستعارة كأنه من فيح جهنم، واخدين بالكم؟ وتقدير إن شدة الحر تشبه نار جهنم، فاحذروا واجتنبوا ضررا. قال القاضي عياض بعد أن نقل القولين، قال والأول أظهر. ما هو الأول؟ أنه على ظاهره. وقال النووي في شرحه لمسلم هو الصواب لأنه ظاهر الحديث، هو الصواب لأنه ظاهر الحديث، ولا مانع من حمله على حقيقته، فوجب الحكم بأنه على ظاهره، واخد ده كلام الإمام النووي رحمة الله عليه، انتهى. قال ويدل عليه حديث إن النار اشتكت إلى، فعلا الحديث يفسر بالحديث، إن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وهو في الصحيح. قلت الحديث في البخاري برقم 537، يقول نص واشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، جهنم تشتكي وتقول أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، جهنم فيها زمهرير والعياذ بالله، والزمهرير ده أشد من السلك، برودة شديدة، فبيعذب بالبرودة ويعذب بالحرارة والعياذ بالله، فأشد ما تجدون من البرد في الشتاء من زمهرير جهنم، وأشد ما تجدون من حر الصيف من فيح جهنم، نفسين تتنفس، هذا التنفس نتيجته إيه؟ ما نرى علاقته بالشمس، أي وله علاقة بالشمس ظاهرية وأسباب ظاهرية، مثلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن نهر النيل ينبع من الجنة. طب احنا عارفين منابع النيل جاية منين؟ من أثيوبيا، مش كده ولا ايه؟ وعارفين انها أمطار، لكن لا علاقة بالجنة. كيف؟ الله أعلم. العلوم الغيبية دي نحن لا علاقة. واحد يقول لك طب ازاي يا اخي انت معاك روح بتنام بتطلع السماء؟ كيف؟ الله أعلم. والروح دي بتخلق في الشيء الذي يكون جمادا، النطفة وما أشاكل، وتأتي الروح فتنفخ، ثم تخرج الروح، ويبقى الإنسان أمامك صحيح قوي، وفجأة تخرج الروح منه. كيف خرجت وكيف دخلت لا ندري، كيف ينام وكيف يستيقظ لا ندري. تمام؟ أمور غيبية معك أنت. أين عقلك الذي تعقل به الأمور؟ أين هو؟ يقول لك في الدماغ، يقول لك في القلب. طب ماشي، هو فين بقى؟ يعني يقدر كده حد من العلماء بتوع الشرشنح يجي يقول لك والعقل بقى عملنا كذا للموازين واكتشفنا ان العقل فيه؟ ده العقل لما بيجوا يعالجوه بيعالجوه عن طريق الدكاترة الايه؟ النفسيين، بعيد عن المعمل والتجارب نهائيا، ملوش علاقة لا بالأشعة ولا يعني، مش كده ولا ايه؟ بيتكلم يقول لك أمور نفسية. يعني لما يكون واحد عنده خلل في العقل يبقى أمور نفسية، بل علاج نفسي، يعني يقعد يتكلم معاك فقط. لكن هل يخضع للتشريح ويخضع للتحليل ويخضع للأشعة ومشاكل ذلك؟ لا لا لا، العقل ما نوش في المسألة دي خالص. يقول لك ده عنده مرض عضوي، العضو هو اللي نشتغل عليه في كل هذه الأمور، ونأكل عيش بقى ونعمل تحليل ونعمل أشعات وبتاع. لكن الجنون أمور خارج، وزي يقول لك ده مش مرض عضوي، مش كده ولا ايه؟ مش بيقولوا كده ولا نعم. فقال ويدل عليه حديث ان النار اشتكت الى ربها، ربنا يسلم سلمنا من النار ومن حرها وزمهريرها، فاذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وهو الصحيح. وحديثه حديث ايضا يدل على ذلك، وحديث كلمه وحديث معطوف على ويدل عليه حديثه، واخدين بالكم؟ وحديث إن لجهنم نفسين، وهو كذلك في الصحيح. قال والأحاديث تدل على مشروعية الإبراد. هل المشروعية، كلمة المشروعية يدخل فيها إيه؟ الوجوب والاستحباب، واخدين بالكم؟ يدخل فيها الوجوب والاستحباب، لأنه مشروع. واحد يقول طب والحرام والمكروه غير مشروعين، طب والإباحة؟ لا تكون في العبادات، الإباحة هذه في الأمور غير العبادية. العبادات إما أن تكون مطلوبة وإما أن تكون إيه؟ مبتدعة مردودة. تمام ولا لا؟ لكن المباح ده في المطعومات والمشروبات، لكن العبادات لا تكون إما إلا أن تكون واجبة أو مستحبة أو بدعة مردودة. واضح يا إخواننا ولا لا؟ نعم. فقال والأحاديث تدل على مشروعية الإبراد، والأمر محمول على الاستحباب لأنه أمر فقال فأبردوا، الأمر للوجوب ما لم يصرف صارف. طيب إن صرف عن الوجوب يبقى مستحب. فقال والأمر محمول على الاستحباب وقيل على الوجوب، يبقى العلماء اختلفوا. فمنهم من قال إن الإبراد في شدة الحر واجب، وبعضهم قال بل هو مستحب. حكى ذلك القاضي عياض، حكى الخلاف، حكى ذلك القاضي عياض وهو المعنى الحقيقي له. ما هو المعنى الحقيقي للأمر؟ قولوا الوجوب. فبيقول وقيل على الوجوب، حكاه قاضي عياض قال وهو المعنى الحقيقي له. المعنى الحقيقي للوجوب للأمر إيه؟ الوجوب. تمام يا إخوانا؟ قال وذهب إلى الأول أي الاستحباب جماهير العلماء. يبقى لما يقول وذهب إلى الأول، القول الأول اللي هو إيه؟ والأمر محمول على الاستحباب وقيل على الوجوب، يبقى وذهب إلى الأول عن القول الأول اللي هو الاستحباب، وذهب إلى الأول جماهير العلماء. لكنهم خصوا ذلك بأيام شدة الحر كما يشعر بذلك التعليل بقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم. يبقى هذا مخصوص بأيام شدة الحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شدة الحر، يبقى الإبراد للصلاة إذا، ولذلك قال إذا اشتد الحر، وهذا ظرف للاستقبال، إذا ظرف للاستقبال، إذا جاء الوقت الذي يشتد فيه الإيه؟ الحر. واخدين بالكم؟ فقال وذهب إلى الأول أي إلى الاستحباب جماهير العلماء، لكنهم خصوا ذلك بأيام شدة الحر كما يشعر بذلك التعليل بقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم. التعليل فين يا أخوانا؟ في إن، عرف التعليل من أين؟ من إن. قال ولحديث أنس المذكور في الباب، حديث أنس المذكور في الباب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل. ده حديث أنس، تمام. قال وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين الجماعة والمنفرد، يعني هل هذا الكلام ينطبق على الجماعة في المسجد أم حتى الرجل الذي سيصلي في بيته لعذر، أو امرأة تصلي في بيتها، هل يعجلون؟ المنفرد يعجل ولا هذا الكلام خاص بالجماعة فقط؟ واضح؟ هل قد يقول قائل وما الفرق؟ نقول الفرق أن المنفرد قاعد في الظلال في البيت، أما الذي سيذهب وسيعاني وسيخرج في الحر والشمس وشدة الحر في الجماعة، مش كده ولا إيه؟ فقال وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين الجماعة والمنفرد، يعني كل منهما عليه ماذا؟ أن يبرد فيؤخر الصلاة في اشتداد عند اشتداد الحر. وقال أكثر المالكية الأفضل للمنفرد التعجيل، والحق الشوكاني بقى بيقول بعد ما ذكر قول المالكية الذين قالوا الأفضل للمنفرد التعجيل، لأن الأصل الصلاة أن تصلى في أول وقتها، ولكن الاستثناء لشدة الحر. طيب ما هو الموجود في بيته الجو بالنسبة له ماذا؟ ما هو في ظل. فقال وقال أكثر المالكية الأفضل للمنفرد التعجيل، والحق عدم الفرق، لأن التأذية بالحر الذي يتسبب عنه ذهاب الخشوع يستوي فيه المنفرد وغيره. نعم يستوي المنفرد وغير المنفرد لو تعرض كلاهما لشدة الحر، لكن لو كان الإنسان يعيش في منزل من المنازل القديمة مثلا، المنازل القديمة كان فيها شيء من الايه؟ من الطراوة. خلي بالكم مفيش خرسانة مسلحة، يعني خلي بالكم انتم ابتليتم بالبيوت التي بنيت بالخرسانة المسلحة، فتجد الحرارة تكون شديدة جدا، بتمتص الحرارة وبيسخن الحديد والزلط وما شاكل ذلك، فيؤثر على من بالداخل. لكن البيوت القديمة كانت تبنى بأحجار، هذه الأحجار كانت بتعزل، كان فيها شيء من العزل، ثم كانت قديما الأسقف من الخشب، فكل الأمور دي كلها تذكر تدخل. يعني ما نيجي مثلا تصلي في مسجد من المساجد القديمة، المساجد التي بنيت مثلا أيام المماليك أو شيء من هذا القبيل، وتجد الحر بره شديد جدا، وتدخل هنا تتسلق كأنك دخلت من كما يقال من المقلاة اللي بتحط عليها، كأن تحت منك نار، جو حر شديد، لأن المباني الحديثة مختلفة عن المباني القديمة. لكن لو دخلت مسجد من المساجد القديمة تجد فيه طراوة في الحر، واخدين بالكم ولا لأ؟ فالذي يعيش داخل البيت عايش فيه، ما تعرضش لشدة الحرارة. فكلام الشوكاني هنا في قوله والحق عدم الفرق لأن التأذي بالحر الذي يتسبب عنه ذهاب الخشوع يستوي فيه المنفرد وغيره، كيف؟ يعني إنسان مثلا يصلي في مسجد يكون المسجد هذا غير مسقف، أو السقف فيه عبارة عن حصيرة، هذا الشمس تسطع فيه، بعكس لما يكون في بيته والبيت يكنه، فالخلاف وارد. قال وخصه الشافعي بالبلد الحار، وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون المسجد من مكان بعيد، لا إذا كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في الظل فالأفضل التعجيل. الإمام الشافعي قال أول شيء هذا الكلام لا يختص إلا بالبلاد الإيه؟ الحارة جدا. وقيد الجماعة، الجماعة لا يتكلم عن المنفرد، يتكلم عن الجماعة فقط، فقال صلاة الجماعة متى يؤخرون الصلاة؟ إذا كانوا يأتون المسجد من مكان بعيد فسيتعرضون للشمس، لكنهم إن كانوا جالسين في المسجد أصلا، يعني مجموعة قاعدة طلبة علم ودخل وقت الظهر وهم كده كده قاعدين في الجامعة مش هيمشوا في الشمس ولا شيء من هذا القبيل، فلماذا يؤخرون الصلاة؟ الأفضل الصلاة على وقتها. لكن الذين يقولون لا، الإشكالية ليس في مرورهم في الشارع وتعرضهم لضربة الشمس، وإنما شدة الحر نفسها، شدة الحر هذه ستجعل المصلي في داخل المسجد يفقد إيه؟ الخشوع. واخدين بالكم؟ فبيقول وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون المسجد، يعني يأتون للمسجد من مكان بعيد، لا إذا كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في ظل فالأفضل التعجيل، يعني لو كانوا يسيرون في الطريق طريق مظلل أو كانوا مجتمعين كده كده في المسجد فإنهم يصلون الوقت الصلاة فيه. لكن سيأتي حديث آخر عن أبي ذر يقول فيه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، يعني أخر، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيئة تلول آخر اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيئ جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. والحديث متفق عليه. يبقى هنا كانوا مجتمعين في السفر، فمعنى ذلك أن هذا يرد به على الشافعي في قوله لا إذا كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في ظل، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان مجتمعا معهم ومع ذلك حينما جاء وقت الصلاة قال إيه؟ أبرد وأخره. فإذا كلام الشافعي هنا مردود عليه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم ولا الكلام مش واضح؟ واضح الكلام؟ نعم. قال الشوكاني وظاهر الأحاديث عدم الفرق، يعني عدم الفرق بين الاجتماع وعدم الاجتماع، وظاهر الأحاديث عدم الفرق. وقد ذهب إلى الأخذ بهذا الظاهر بظاهر الحديث وأنه يؤخذ على عمومه في جميع الأحوال، وقد ذهب إلى الأخذ بهذا الظاهر الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه والكوفيون وابن المنذر كذلك. ولكن التعليل بقوله فإن شدة الحر يدل على ما ذكروا من التقييد بالبلد الحار. طبعا يعني لو كانت البلد غير حارة ولا يحس الإنسان فيها بحر فالحديث لا يشمل هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إذا اشتد الحر، فإن لم يشتد الحر فالرخصة غير موجودة، صح؟ ولذلك لو كان إنسان منفرد وسيصلي في بيته وفي تكييف، أو كانوا مجتمعين في المسجد والمسجد فيه تكييف، فأين شدة الحر هنا؟ واضح الكلام؟ يبقى لأن الحكم، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من فيح جهنم ففي الصيف أو في الحر لا تصلوا مثلا إلا في وقت متأخر أو أبردوا بالصلاة، ولكنه علل إذا اشتد الحر، يبقى طالما الحكم معلل يبقى معنى ذلك أن العلة هي شدة الحر، وشدة الحر ستجعل الإنسان يحدث له شيء من الإيه؟ من الفطور والضيق والصعوبة والعرق وما شاكل ذلك. لكن لو كان في داخل المسجد وهناك تكييف وهناك مراوح والجو طيب، إذن معنى ذلك أن العلة غير موجودة. قال ولذلك هذا العمل للأسف، يعني هذا الحديث لا يعمل به الآن، يعني لا يعمل به، وما رأيت أحدا يعمل به، أنا ما رأيت شخصيا أحد يعمل به غير شخص واحد بس في مصر كلها، شخص واحد، بلاش نذكر أسماء، يعني واحد فقط اللي وجبته يطبق هذه السنة ويؤخر صلاة الظهر إلى ما قبل العصر، والناس بتخطئوا في هذا الأمر مع أن هذه المسألة السنة. فالمهم بيقول هنا إيه؟ نحن نتكلم عن هذه الواقعة بالذات، يعني مسألة تأخير الصلاة في الحر اللي هي الإبراد. قال وظاهر الحديث عدم الفرق، وقد ذهب إلى الأخذ بهذا الظاهر أحمد وإسحاق والكوفيون وابن المنذر. ولكن التعليل بقوله فإن شدة الحر يدل على ما ذكروا من التقييد بالبلد الحار. قال وذهب الهادي والقاسم وغيرهما إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقا، وتمسكوا بحديث جابر بن سمرة المذكور في أول الباب اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا ضحضت الشمس. طب هذا كلام خطأ لأنه سيترتب عليه إهدار بقية الأحاديث الأخرى. قال وبسائر استدلوا بماذا تمسكوا؟ قال وتمسكوا بحديث جابر بن سمرة المذكور في أول الباب وبسائر الروايات المذكورة هنالك، التي ذكرها الشوكاني في تخريج الحديث. واستدلوا كذلك بماذا؟ قال وبأحاديث أفضلية أول الوقت على العموم كحديث أبي ذر عند البخاري ومسلم وغيرهما. قال أي أبو ذر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. طبعا هذه الأحاديث عامة، لكن إذا اشتد الحر أحاديثها إيه؟ أحاديث الإبراد إيه؟ خاصة. قال واستدلوا كذلك بماذا؟ وبحديث خباب عند مسلم، حديث خباب بن الأرط عند مسلم. اسمع بقى الحديث بيقول إيه. قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء. حر الرمضاء لأن الشمس إذا سطعت وسقطت أشعتها في أثناء وقت الزوال وشدة الحر على الحصباء والتراب والرمل والزلط وما شاكل ذلك تصبح كالرمضاء. رمضاء لأن الإنسان إذا وضع جبهته كادت هذه الجبهة أن تحترق من شدة الحرارة. يعني هل أحيانا الإنسان مننا، وهذا الكلام وجدناه في الصعيد لما كنا مثلا بنسير في الصعيد وبالذات على الأسفلت، الأسفلت من شدة الحرارة بيذوب لدرجة أن رجلك لو علمت فيه داست فيه ينزل في الأرض كأنك دوست في طينة. الأسفلت من شدة الحرارة في بعض بلدان الصعيد طريق الأسفلت، ولدرجة أن العربيات وهي تسير عليه العجل بيعمل علامات كأنها علامات على التراب أو الرمال من الأسفلت، واخدين بالكم؟ لدرجة أنك لو خلعت الحذاء ممكن رجلك تحترق، لأن طبعا القطران ومادة الأسفلت بتغلي بتبقى سخنة جدا. تخيل لو وضعت رجلك عليها. فهنا الرمضاء موجودة في الصحراء وفي غير الصحراء عند البلاد الحارة. فيقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا. الجبهة توضع على هذا، ثم الكفين مواضع السجود. يعني طبعا مواضع السجود الأخرى قد يكون الإنسان يصلي فينا علي، فالأصابع القدمين لن يحدث فيها شيء، والركبتين الملابس تسترهما، لكن الإشكالية في ماذا؟ في الجبهة وفي الكفين. قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا أي لم يعذرنا. ما معنى يشكنا أو أشكاه؟ الهمزة هذه لأن من الفعل أشكى، شكى أشكى، الهمزة هذه يقال عليها همزة الإيه؟ السلب، همزة الإيه؟ السلب. كما تقول أعجمت الكتاب أي أزلته عجمته، أعربته أي أزلت أعربت الكلام أي أزلت عربه، يعني خطله وفاسده، واضح؟ فهذه الهمزة يقال عنها همزة الإيه؟ السلب. فلما فقالوا فقوله فلم يشكنا يعني لم يزل شكوانا، يعني لم يزل شكوانا. ومن الممكن أن تأتي أشكى بمعنى ألجأه للشكوى، خلي بالك تأتي بمعنى ألجأه للشكوى، واضح؟ كما أبو ابن أبو الطيب المتنبي بيقول كلام زي هنا، وأعلم أن البين يشكيك بعده، فلست فؤادي إن رأيتك شاكية. يشكيك يعني إيه؟ يلجئك للشكوى. فممكن تأتي يشكي بمعنى نطلب منه أن يزيل الشكوى أو نلجئه للشكوى، لكن الحديث هنا المقصود بإيه؟ ها؟ للسلب. فقال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا أي لم يعذرنا ولم يزل شكوانا. يبقى هو فسر هنا الخباب نفسه، قال ولم يزل شكوانا. وزاد ابن المنذر والبيهقي وقال إذا زالت الشمس فصلوا، إذا زالت الشمس فصلوا. طيب هنا الحديث هنا هم طلبوا منه الإبراد فلم يلبي، طيب كيف مع والحديث رواه مسلم مع الحديث اللي مضت هذه كلها التي تدل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد، واضح ولا لا؟ طب كيف نجمع بين الحديثين؟ هذا من المشكلات، هذا أمر مشكل. الحديث في مسلم يبقى صحيح. قال وقال أي البيهقي إذا زالت الشمس فصلوا، في رواية البيهقي في زيادته. طيب ماذا فعلوا مع أحاديث الإبراد؟ إحنا بنتكلم عن الهادي والقاسم الذين قالوا إن الأخذ لابد وأن يكون بحديث جابر بن سمرة وبأحاديث التي فيها الأمر بالصلاة على أول وقتها، واستدلوا بحديث خباب بن الأرت. طب حينما عرضت عليهم أحاديث الإبراد الكثيرة هذه التي تقترب من التواتر إن لم تكن متواترة، قال وتأولوا حديث الإبراد بأن معناه صلوا أول الوقت أخذا من برد النهار، يعني الحديث التي قالت أبردوا معناها ادخلوا في وقت البرد. قالوا معناه صلوا أول الوقت أخذا من برد النهار وهو أوله. قال وهو تعسف يرد قوله عليه الصلاة والسلام فإن شدة الحر من فيح جهنم، واضح. وقوله فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، لأنه لو قال إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة في أول وقتها لم يأتي بجديد، فلماذا إذن قال إذا؟ واضح الكلام كيف؟ مع أن عندنا الأحاديث كما سمعتم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن الحر من فيح جهنم. إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل، يبقى هنا هذا في مقابلة هذا، فردوا ماذا في تعسف. تمام. قال طيب كيف نرد نحن على حديث خباب بن الأرت؟ إحنا اللي محتاجين بقى، يعني هم كلامهم خطأ لأنهم خالفوا هذه الأحاديث، ونحن نقول إن الأحاديث الأولى التي استدلوا بها عامة وهذا الحديث خاص. يعني حديث أبو ذر، حديث أبي ذر الغفاري، الصلاة أحب الأعمال إلى الله الصلاة في أول وقتها أو الصلاة على أوقاتها، هذا عام. لكن حديث أو حديث الإبراد خاصة، فكل هذا لا شيء فيه. فقال ويجاب عن ذلك بأن الأحاديث الواردة بتعجيل الظهر وأفضلية أول الوقت عامة أو مطلقة، وحديث الإبراد خاص أو مقيد. تمام. إما أنه خاص وإما أنه مقيد. إذا قلنا بإطلاق الأولى فهذا مقيد، وإن قلنا بعموم الأولى فهذا خاص. قال ولا تعارض بين عام وخاص ولا بين مطلق ومقيد. يبقى الإشكالية عندنا في حديث مين؟ ها؟ خباب بس. قال وأجيب عن حديث خباب بأنه كما قال الأسرم والطحاوي منسوخ. قال الطحاوي رحمة الله عليه ويدل عليه حديث المغيرة، كنا نصلي بالهاجرة فقال لنا أبردوا. كنا نصلي بالهاجرة، نص الحديث خلي بالكم عند ابن ماجة، كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، يبقى بنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة ثم قال لنا أبردوا. إذن الإبراد جاء متأخرا، الأمر بالإبراد جاء يبقى معنى كده إن خباب لما سأله لم يكن قد أذن للنبي صلى الله عليه وسلم به بالرخصة، ولكن الرخصة جاءت فيما بعد حديث خباب، واضح. فقال هنا فبين أن الإبراد كان بعد التهجير، والتهجير يعني الصلاة في إيه؟ في شدة الحر. وقال آخرون إن حديث خباب محمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد، يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالإبراد فهم أرادوا تأخيرا أكثر بحيث يصلي الإنسان في آخر اليوم مع العصر فلم يأذن لهم بهذا، واضح. هذا وجه آخر له. قال وقال آخرون إن حديث خباب محمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد، لأن الإبراد أن يؤخر بحيث يصير للحيطان فيء، الحيطان جمع حائط، واضح، يصير للحيطان فيء يمشون فيه ويتناقص الحر علشان ما يمشوش تحت الشمس وحرارتها، لأن الإنسان إذا كان في وقت الزوال لا يكون هناك ظلال للحيطان وإنما هو فيء ضعيف جدا، فأنت إذا خرجت للصلاة في الساعة الثانية عشرة والظهر قد أذن مثلا في هذا الوقت، فإنك تجد الشمس في أي بقعة فوق رأسك، لن يكون هناك ظلال واضح إلا إذا كان في أرض مثقفة، وهذا غير موجود في زمانهم. تمام؟ إذا معنى ذلك أنك تؤخر الصلاة، نؤخر الصلاة إلى أن يكون هناك ظل للحائط تسير فيه، فإذا تسترك أو يسترك ظل الحائط. فقال وحمل بعضهم حديث الإبراري على ما إذا صار الظل فيئا، وحديث خباب على ما إذا كان الحصى لم يبرد، لأنه لا يبرد حتى تصفر الشمس، لا يبرد حتى تصفر الشمس، واصفرار الشمس هذا سيكون في أي وقت؟ آخر اليوم. قال فلذلك رخص في الإبراد ولم يرخص في التأخير إلى خروج الوقت. قال وعلى فرض عدم إمكان الجمع، حتى ولو لم نستطع أن نجمع، ولجأنا إلى ماذا؟ لم نستطع أن نجمع، ولم نقل بالنسخ، سنقول بماذا؟ بتقديم حديث على حديث. يبقى عندنا واضح الكلام ولا لا؟ يبقى لابد وأن نأخذ بحديث ونقدمه على حديث آخر. فقال وعلى فرض عدم إمكان الجمع، فرواية الخلال السابقة عن المغيرة بلفظ كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد، واضح؟ طبعا هذا الكلام خطأ لأنه ليس حديثا أصلا، هذا كلام الإمام أحمد، شفته؟ قال وقد صحح أبو حاتم وأحمد حديث المغيرة، حديث المغيرة ليس في هذه اللفظة، وإنما حديث المغيرة الذي ذكرناهم لكم قبل ذلك. قال وعده البخاري أي حديث المغيرة محفوظا من أعظم الأدلة، يقول هو من أعظم الأدلة، يعني الحديث من أعظم الأدلة الدالة على النسخ كما قاله من قدمنا. ولو سلم جهل التاريخ بقى على فرض عدم الجمع سنقول بالنسخ، وحتى لو لم نستطع أن نقول بالنسخ ولو سلم جهل التاريخ وعدم ما، لأنه يشترط في القول بالنسخ أن نعرف ماذا؟ المقدم والمؤخر في الزمان. ولو سلم جهل التاريخ وعدم معرفة المتأخر لكانت أحاديث الإبراد أرجح، لأنها في الصحيحين بل في جميع الأمهات بطرق متعددة. وحديث خباب بن الأرط في مسلم فقط، ولا شك أن المتفق عليه مقدم، وكذا ما جاء من طرق. حديث المغيرة، أنا عشان برضو أوضح لكم الصورة كاملة هنذكر بعض الأشياء. أول شيء حديث المغيرة، أنا عايز أعرف حكمه صحيح ولا ضعيف. وجدناه هنا عندنا في رواية مين كما رأيتم في الكتاب، بيقول مين اللي رواه، وعن المغيرة عند أحمد وابن ماجة وابن حبان. فلما رجعنا للمغيرة لحديث الإمام أحمد وجدنا الشيخ شعيب صحح الحديث كما ذكرنا، وابن ماجة وجدنا الشيخ الألباني صححه في صحيح سنن ابن ماجة، وكذلك البوصيري في مصباح الزجاجة. تمام؟ فقبل منزل بالضبط بحثت وجاء في أمامي أن الشيخ الألباني ذكر الحديث في السلسلة الضعيفة، فرجعت إليه فوجدت الشيخ الألباني ضعف الحديث في السلسلة الضعيفة برقم 949 في المجلد الثاني. فهل تراجع الشيخ الألباني؟ الوقت لم يسعفني في مسألة التراجع، يعني عندي في سنن ابن ماجة وجدت الشيخ الألباني مصحح الحديث، تمام؟ وأحال إلى الروض النضير اللي هو تخريجه القديم على معجم الطبراني الصغير، تمام؟ ولكنه لم يحل فيه على السلسلة الضعيفة. فهل السلسلة الضعيفة، والسلسلة الضعيفة أقدم من تعليق الألباني على سنن ابن ماجة، واخدين بالكم ولا لا؟ أقدم بكثير من تعليق الألباني على السنن الايه الأربعة. فالوقت لم يسعفني هل الشيخ الألباني رجع أم لا. فلما قرأت الأمر المحقق أنا كنت هايب أني أنتقد الشيخ الشوكاني، أما رجعت للطرح التسريب وفتح الباري فوجدت الشيخ الألباني بيعلق على قول الشيخ الشوكاني في رواية للخلال وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إنه كلام الإمام أحمد، واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام الإمام أحمد، أنا بذكر لكم الكلام بالإيه؟ بالترتيب اللي حدث معايا، يعني هذا الكلام اللي كتبته قبل أن أرجع بعد كده فوجئت بالشيخ الألباني. بس أصبح عندي عقبة واحدة، هل الألباني تراجع عما ذكره في السلسلة الضعيفة أم لا؟ نبحث في الأمر وممكن نتكلم عليه الأسبوع القادم إن شاء الله. لكن وجدت أمر تاني مهم ينبغي أن نقوله هنا، بس أمر عجيب. الحديث خباب بن الأرط، وجدنا أن الإمام ابن القيم في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، مش كتاب فقه خالص، بيتكلم في الإيه؟ في الصبر والشكر، ذكر لحديث خباب توجيه آخر لا علاقة له بالباب، بل فسره بحديث خباب الآخر حينما شكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، هو والصحابة المستضعفون، ما يلاقونه من تعذيب في الرمضاء، فلم يزل شكواه. طبعا كلام الشيخ هنا خرج بينا تماما، واخدين بالكم ولا لا؟ فاتكلم عن ان الحديث ان الخباب ومن معه من المستضعفين شكوا للرسول عليه الصلاة والسلام ليزيل شكواهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحالهم على ماذا؟ قال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل له فيها أو فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمي وعظمي، ما يصد ذلك عن ديني، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب، إلى آخر الحديث. إذن فسر الحديث بإيه؟ بشكوى خباب والمستضعفين، تمام؟ هذا الكلام لما بحثنا وجدنا أن أصله كان عند ابن المديني، ابن المديني قال هذا الكلام، والإمام ابن القيم وافقه فيه، وليس وحده بل وافقه كذلك الإمام ابن كثير. أما الإمام الحافظ ابن حجر ففي المجلد السابع من فتح الباري اعترض على كلامهم وأتى ببعض الزيادات في بعض الروايات التي تبين أن الأمر كان خاصا بماذا؟ بالسجود، وليس خاصا بالفتنة التي أراد أن يزيلها أو أن يشكو الرسول عليه الصلاة والسلام ليزيل شكواهم ويحيلهم على شيء آخر، كما مال إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. أردت أن يعني أوضح لكم الأقوال في المسألة في حديث خباب ابن الأرط. بقي في الباب الحديث 24 بعد 400، وهو لن يأتي بجديد وإنما سنذكره. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن. هذا كلام غريب، هل الأذان متعلق بالوقت أم متعلق بالصلاة؟ والكلام ده يأتي في كلامنا على الأذان، لأنه هنا لم يكن أذن في الوقت ثم لا تقم إلا إذا أبردنا، لا، ده الأذان نفسه أصبح متعلقا بماذا؟ بوقت الصلاة، بالإبراد نفسه. ولذلك يقول أؤذن يقول أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، يبقى بيأخره حتى في ماذا؟ في الأذان. لكن هذا الكلام لا نستطيع أن نفعله، وإنما من الممكن أن يصير فتنة. لو أنت أردت أن تفعل هذا وأن تأخذ بهذا الكلام إلا إن كنت في سفر، لكنك لو كنت في مسجد وأردت أن تؤخر للإبراد نظرا لشدة الحرارة، فيجي المؤذن يؤذن تقول له أخر، بحيث المؤذن تخليه يؤذن الساعة 2:30 ولا حاجة، ده انت تبقى مشكلة، يقول لك انت ايه عامل جامع على مزاجك ولا ايه، انتوا مسجد قطاع خاص ولا ايه، مش كده؟ فيقول لو أبرد حتى رأينا فيئة تلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. متفق عليه. طبعا يا اخوانا احنا دايما بنراعي المصالح والمفاسد، ودي أمور مهمة جدا، كما قال واحد يقول لك انت كل حاجة تقولوا لنا مصالح ومفاسد، أين تطبيق السنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أي بكفر لنقضت الكعبة ولا أقمتها على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة أقيمت على ثلاثة قواعد فقط لإبراهيم، أو جوانب كده. أما القاعدة الرابعة فالأموال كانت قليلة لأنهم اشترطوا على أنفسهم ألا يدخلوا في بناء الكعبة الجاهليون، في الموقف الذي حمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود وكان صغيرا ولم يكن قد نبئ بعد، في هذه المرة بنوا الكعبة فتقاصرت النفقة لأنهم قالوا لن نجعل في بناء البيت مربة ولا مهر بغي ولا حلوان كاهن ولا شيء من هذه الأشياء، يعني جعلوا فلوس حلال 100%. فلما جم يبنوا بنوا إيه، وأهم حاجة كان عندهم الإيه، الركن الجنوبي اليماني والشرقي والغربي، ثم بالنسبة للشمال المتجه إلى الشام اللي هو الركن الشامي بقى تقصصت بهم النفقة، واخدين بالكم؟ فلما تقصرت النفقة بنوه وكان في جزء غير مبني، وذلك حوطوا عليه وعملوا تحويطة واسموها الحطيم، والبعض يسميها حجر إسماعيل، وهذا خطأ، لم يكن حجرا لإسماعيل عليه السلام، وإنما هو الحطيم الجزء المحطم من الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة، هدمتها ولا أقمتها على قواعد إبراهيم، ويدخل الحطيم فيها. وذلك أنت الحطيم لو صليت فيه تكون قد صليت في داخل الكعبة، واضح؟ ولذلك الطواف لا تمر من الحطيم، لو مررت من الحطيم لما كمل طوافك، وإنما لابد من الخارج، من خارج الهلال الأبيض المعمور الخامي، من خارجه، لأن هذا بقية الكعبة، واخدين بالكم ولا لأ؟ تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن فعل هذا حتى لا يثير الشكوك في بعض أصحاب النفوس الضعيفة ممن ها أسلم حديثا فيظن أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليعظم ملة إبراهيم يقوم بهدم الكعبة. فقال قوله في التلول، قال حتى رأينا في التلول، في التلول قال ابن سيدة، الفيء بعض الناس بتقرأ ابن سيدة خطأ يقول لك ابن سيدة وكذا، لا ابن سيدة هذا ضبط الاسم. الفيء ما كان شمسا فنسخه الظل، الكلام ده ذكرناه المجلس القادم السابق. والجمع أفياء وفيوء، وفاء الفيء فيئا تحول، وتفيأ في تظلل يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. قال ابن قتيبة يتوهم الناس أن الظل والفيء بمعنى، أي بمعنى واحد، وليس كذلك، بل الظل يكون غدوة وعشية ومن أول النهار إلى آخره، وأما الفيء فلا يكون إلا بعد الزوال. قلنا الفيء هو الرجوع، فالظل كان هكذا يفضل يقصر يقصر يقصر إلى أن يقف لا يتحرك، بعد ذلك ينتقل إلى الجهة الأخرى، الشمس تأتي هنا فينتقل الظل الناحية الثانية، هو ده الفيء. يبقى الفيء اللي هو إيه؟ الظل حينما يرجع بعد الزوال مباشرة. قال وأما الفيء فلا يكون إلا بعد الزوال ولا يقال لما قبل الزوال، وإنما قيل لما بعد الزوال فيء لأنه ظل فاء من جانب إلى جانب، يعني رجع من جانب إلى جانب آخر، أي رجع، والفيء الرجوع. قال ونسبه النووي في شرح مسلم إلى أهل اللغة، ونسبه النووي في شرح مسلم إلى أهل اللغة. والتلول جمع تل، وهو الربوة من التراب المجتمعة، الربوة المرتفعة، التل ليس جبلا وإنما هو التل ربوة مرتفعة. قال والمراد أنه أخر تأخيرا كثيرا حتى صار للتلول فيء، وهي منبطحة لا يصير لها فيء في العادة إلا بعد زوال الشمس بكثير، واضح؟ يعني الجبل له ظل وله فيء يظهر مباشرة لارتفاعي، لكن حينما تكون ربوة مرتفعة فهذه الربوة المرتفعة متى يكون لها فيء؟ بعد الزوال بكثير جدا، بعد زوال الشمس، بحيث تبقى الشمس مايلة فالميل يجعل هذا المنبطح له فيء، واضح يا إخوانا؟ وإلا فإنها نظرا لقصرها ها هضبة، أو ربوة مرتفعة، هذه لا يكون لها فيء إلا إذا مالت الشمس. واضح يا إخواننا؟ فقال وهو الربوة من التراب المجتمع، والمراد أنه أخر تأخيرا كثيرا حتى صار للتلول فيء، وهي منبطحة لا يصير لها فيء في العادة إلا بعد زوال الشمس بكثير. قال الحديث يدل على مشروعية الإبراد، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى. قال المصنف أي ابن تيمية الجد رحمه الله: وفي دليل على أن الإبراد أولى وإن لم ينتابوا المسجد من بعد، يعني بدليل أنهم كانوا جالسين ولم يأتوا، يعني إذن الحجة أو ليس الحكمة من الإبراد أنهم سيسيرون في الظل أو في الحر لأنهم كانوا مجتمعين. قال: وإن لم ينتابوا المسجد من بعد، لأنه أمر به مع اجتماعهم معه صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني أشار رحمة الله عليه بهذا إلى رد ما قاله الشافعي، وقد قدمنا حكاية ذلك عنه. قال: قلت قال الحافظ في فتح الباري: واختلف العلماء في غاية الإبراد. طب المدة عشان برضو نبقى عارفين. فقيل حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال، حتى لأن انتم عارفين وقت العصر إمتى، إذا صار ظل كل شيء إيه؟ مثله. فقال لك: فقيل حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال، تمام. وقيل ربع قامة، وقيل ثلثها، وقيل نصفها، وقيل غير ذلك. المهم ما يوصلش لإيه، لا يصل إلى أن يكون مثله، لأن مثله يبقى خرج وقت الظهر، تمام. قال: ونزلها المازري على اختلاف الأوقات، والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال، لكن يشترط ألا يمتد إلى آخر الوقت. أهم شيء لا تصل إلى آخر الإيه؟ الوقت. وربما كان هذا حتى يجعل الإنسان يجلس في المسجد حتى يدخل وقت الإيه؟ العصر، فيصلي كأنه جمع، ولكنه جمع إيه؟ صوري، وليس جمع حقيقي، لأنه سيصلي الظهر قبل دخول وقت الإيه؟ العصر يقينا، لا ينتظر حتى يدخل وقت الإيه؟ العصر. لكن ربما بعد الانتهاء من الصلاة وصلاة السنة نجد أنفسنا قد اقتربنا من وقت العصر. واضح؟ الإمام ابن قدامة في المغني قال: وقال القاضي: إنما يستحب الإبراد بثلاثة شروط: شدة الحر، وأن يكون في البلدان الحارة، ومساجد الجماعات. فأما من صلى في بيتي أو في مسجد بفناء بيتي فالأفضل تعجيلها، وهذا مذهب الشافعي، لأن التأخير إنما يستحب لينكسر الحر ويتسع في الحيطان ويكسر السعي إلى الجماعات، ومن لا يصلي في جماعة لا حاجة به إلى التأخير. قلت: ولكن لو قلنا إن المعول عليه الخشوع فإن كل هذا الكلام يعد إيه؟ لا قيمة له. واضح يا أخوانا؟ عشان بس نبقى على دراية بهذا، نكتفي بهذا القدر، نقف على الباب الثالث إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.